أي أن هذه كم من وجه؟ إذن من وجهين زيد؟ لا قول وطيب إقراء في الدين نزل في الكتاب قبل علمهم بالإسلام لا بالنسبة لأهل الكتاب لا إكراه في الدين مطلقا أو بشرط لا نكرههم على الدخول في الدين مطلقا أو إذا وصلهم لا نتكلم عن الدين أصلا إذا أعطوا الجزية لعلك التفصيل الذي أردت هو أن يقال قبل نزول هذه الآية كانوا غير مكرهين في الدين مطلقا أعطوا الجزية ولم يعطوه ولما نزلت كانوا غير مكرهين إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الوجه الثاني مما مر كذلك قول الله تعالى في سورة آل عمران هن آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات مع قوله تعالى كتاب أحكمت آياته وقوله كتاب متشابها فظاهر هذه الآية الثلاث الآية الأولى ظاهرها أن بعده محكم وبعده متشابه الثانية أنه كله محكم الثالثة أن جميعه متشابه كيف يجمع بين هذه الآية سبحانه كتاب أحكمت آياته نعم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أي آية التي تدل على أن كله محكم أو التي تدل على منه آيات محكمات هن أم هذه أخر هي الأخرى المناسب تخلي هذه الأخرى كتاب الأحكام الكلام اللي كتقول المعنى ديالو مزيان ولكن العبارات التي تعبر بها كتقول بان كتقول الاتقان حاول ما امكن تسمع مزيان بدل ما كنسمعوكش وعبر بعبارات حاول ما امكن ما استطعت نعم على ان القران كله محكم نعم ووجه الجمع المراد بالإحكام والتي تدل أن القرآن كله متشابه معناها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن وفي الإعجاز وفي الفصاحة نعم والثالثة التي في آل عمران بعض الناس يعلمه ما هو اللي بعض الناس يعلمه شنو هو محكم ولا المتشابه محكم ان بعض الناس ان الناس يعلمون كقول تعالى لا قبل ما كقوله مثلا ما قلتيش شي عباره ما سمعت والو لان العبارات تختلسوها كتقول كلمه والكلمه الاخرى كتقول غير النص ديالها والنص تخفي سمعنا كل شيء باش نعرفوا شنو بغيت تقول الايه التي جاءت في عمران بان القران كله متشابه وان بعض الايات متشابه وبعض الايات محكمه التي جاءت ان محكمه ان الناس يعلمه لا ما معنى المحكم لاحظ خليك انت من الناس تعريفه اش معنى المحكم في آية آل عمران ما المعنى محكم انه واضح مزيان واخا ماشي مشكل. إذن المعاني فيه واضح، واضح الدلالة على المراد. إيش معنى واضح الدلالة على المراد؟ هذيك العبارة اللي قلت قولها، إيش معنى واضح الدلالة على المراد؟ يعني الناس كل من قرأ يعلم معنى. أحسنت. القسم أحسنت. القسم الثاني المتشابه. المتشابه أن بعض الناس سمع. كيفاش المتشابه أن؟ أنت قلت المتشابه أن بعض الناس. لا محل لأن. قل ومعنى المتشابه مثلا، ومعنى المتشابه أن. معنى المتشابه أن الله عز وجل لا يعلمه. لا يعلم المعاني إلا الله عز وجل. ثم أتى بالآية قال تعالى: والراسخون في العلم. إن كانت الواو عاطفة فإنه يعلم الله والراسخون في العلم. وإن كانت استئنافة لأنه ما استأثر الله عز وجل به. أحسنت مزيان قربتي. لاحظ. إلى جعلنا الواو عاطفة، ما معنى المتشابه؟ أنه يعلم الناس، أن الله عز وجل يعلم المحكمين. لاحظ محكم، ما تهدروش عن المحكم. إلى جعلنا الواو عاطفة، ما معنى المتشابه على أن الواو عاطفة؟ محكم. نعم؟ لا أنا سولتك دابا عن المتشابه. كيفاش تكون كالمحكم؟ ما تشبهش لينا انت بالمحكم، تكون لينا الحكم بالمتشابه وحده. لاحظ انا نسولك سؤال، دابا انت جاوبتي، اذا جعلنا الواو استئنافيه اش معنى المتشابه؟ قلتي قولها مزيان. ها كيف ما عرفتي لي دابا المتشابه، غتعاود تعرف لي المتشابه اذا جعلنا الواو عاطفه. لاحظ لما سألتك السؤال الثاني جاوبتني بصراحة، قلت لك الواو إذا جعلناها استئنافية ما معنى المتشابه؟ فقلت المتشابه ما استأثم زيان. فإذا جعلنا الواو عاطفة ما هو المتشابه؟ حتى هو غتجيب لي تعريف بحال قلتي ما استأثر الله بعلم، ما يجي يقول شي حاجة أخرى. هو الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، أو قل بعبارة أخرى هو خفي الدلالة على المراد بحيث لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، لا يعلمه غيره. واضح؟ نعم. إذن هذا من الآيات التي مرت، أيضا من الآيات التي مرت معنا في الدرس الماضي بعد هذا قول الله تعالى، قول الله تعالى عن زكريا عليه السلام: دعا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الله ولد، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولما نادته الملائكة وبشرته بالبشرى استعجب وقال: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ما هو وجه الجمع السياسي؟ نعم. نعم. فدخله الشك. ولذلك قال. نعم. أراد أن يتيقن. والدليل على هذا أنه قال. ربي. جعل لي يعني الوجه الثاني. اختصار. الثاني أنه أن المراد بالاست يعني استعلام استخباري. يعني المعنى أنه. المعنى ديال الاستعلام انه قال اني استفهم عليك. نعم. كيف ان الله تعالى سيرزقني على نعم على اي كيفيه. طيب الثالث هو المقصود به يعني الاستعظام، يعني استعظم واراد وتعجب من قدره الله. نعم. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله تعالى توفى عيسى عليه السلام، إني متوفيك ورافعك إلي. إذن فعيسى عليه السلام توفي ومات، وبعد أن توفاه الله تعالى ومات رفعه الله جل وعلا، وهذا ظاهره معارض لقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. اختلف أهل التفسير في الضمير في قوله إلا ليؤمنن به على قوله، فقيل ضمير في إلا ليؤمنن به راجع إلى عيسى عليه السلام، وعلى هذا فالمعنى لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موت عيسى عليه السلام. ومتى يموت عيسى عليه السلام؟ عند اقتراب الساعة، يموت عيسى عليه السلام عند اقتراب الساعة. إذن فلا يوجد كتابي إلا ويؤمن به، هذا بناء على أن الضمير عائد على عيسى في قوله إلا ليؤمنن به، وهذا قول ابن عباس وجماهير السلف. ومنهم من قال الضمير في قوله ليؤمن به عائد على أهل الكتاب، أي أنه لا تحضر وفاة أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، إلا ليؤمنن به بأهل الكتاب. إذن فالضمير في به عائد إلى أهل الكتاب، والمعنى لا يحضر أحد منهم الوفاة إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام. وهذا ليس فيه دليل على أن عيسى مات أو لم يمت، توفي أو لم يتوفى، واضح كلام؟ إذن فعلى القول الأول بناء على أن الضمير عائد على عيسى عليه السلام، وأن المراد عند اقتراب الساعة، إذن فظاهرها معارض لإني متوفيك ورافعك إلي، لأن هذه تدل على أن الله تعالى لن يتوفاه إلا عند قرب الساعة، وهذه تدل بظاهرها على أن الله توفاه ثم رفعه. وكذلك الآية الأخرى وما قتلوه وما صلبوه تدل على أن الله تعالى لم يتوفه، وآية آل عمران إني متوفيك تدل بظاهرها على أنه توفي. واضح تعارض، واضح الإشكال. فكيف يجاب عن هذا؟ أجيب عن هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن قوله تعالى متوفيك اسم فاعل، ومعلوم أن اسم فاعل من توفى، يقال توفى يتوفى فهو متوفي، واسم الفاعل في الأصل يدل على زمن الحال وزمن الاستقبال، فلا يلزم منه أن الله توفاه في الزمن الماضي. إني متوفيك سأتوفاك، ولكن هل توفاه؟ يبقى ما هو أعم. إذن إني متوفيك في المستقبل، ولم يحدد الله تعالى وقت زمن وفاته، وفعلا سيتوفاه الله تعالى عند اقتراب الساعة. واضح كلام؟ هذا الوجه الأول. وقول بعضهم إن الواو في قوله ورافعك دالة على الترتيب، فيلزم منه أن الله توفاه قبل أن يرفعه إليه، مردود بما هو معلوم من أن الواو على التحقيق، وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على أنها لا تفيد الترتيب ولا التعقيب، والصحيح أن هذا مذهب المحققين وليس إجماعا، بمعنى هناك من خالف، هناك من قال إن الواو تفيد الترتيب، ومذهب الأكثر وهو التحقيق أن الواو لا تفيد الترتيب، خلافا لمن قال إنها لا تفيده بالإجماع. إذن فقول من قال إن قوله متوفيك ورافعك دليل على أنه توفي قبل رفعه مردود، بماذا نجيب عنه؟ بأن الواو لا تفيد الترتيب. إذن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إليه وسيتوفاه في زمن معين، ولا يلزم من ذلك أن يكون قد توفاه في الزمن الماضي. متوفيك بمعنى غد توفاك، ستموت، واضح الكلام. الوجه الثاني أن يكون معنى متوفيك أي منومك أو منيمك ورافعك، ويطلق على الموت وفاة في الشرع، ودلت على هذا آيات كثيرة أن الموت يطلق عليه وفاة، من هذا قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن فتطلق الوفاة على، إذن فقالوا قوله تعالى إني متوفيك بمعنى منيمك ورافعك إلي، أي أن عيسى عليه السلام سينام نومة ويرفعه الله تعالى عند تلك النومة، وليس المراد أن يقبض روحه ويتوفى. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن معنى متوفيك أي قابضك منهم إلي. الدليل على هذا أن توفى في اللغة العربية يأتي بمعنى قبض، يقال في اللغة توفاه بمعنى قبضه إليه، ولا يلزم منه خروج روحه، فلان توفى فلانا إلي بمعنى قبضه إليه. ومن هذا قول العرب يقولون فلان توفى دينه، ما معنى توفى دينه؟ قبض دينه، أخذه، توفى دينا بمعنى قبضه وأخذه، قبضه إليه. إذن فمعنى إني متوفيك أي قابضك إلي منهم، من أولئك الذين أرادوا قتلك، إني قابضك إلي. ولا يلزم من ذلك أن تكون وفاة حقيقية. واضح للجو؟ إذن فظهر بهذه الأوجه الثلاثة أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآية الأخرى التي ظاهرها أنه لم يموت. إذن فمعنى متوفيك على الجواب الأول سأتوفاك، ولا يلزم منه أن يكون قد توفاه في الماضي لأن الصيغة تدل على الحال والاستقبال. الجواب الثاني أي منومك ورافعك إلي. والجواب الثالث قابضك إلي منه. وبعضهم أجاب بجواب ضعيف جدا معارض للآية، وهو أنه قال إن معنى متوفيك أي أنني سأميتك ساعات أو أياما وبعد ذلك أعيد روحك، وهذا معارض لظاهر الآية التي تنفي الوفاة من أصلها. إذن فما أجبنا به من الأجوبة الثلاثة هو المختار، خلافا لهذا القول الذي قيل فيه إن معنى متوفيك أي ستموت أياما وبعد ذلك تحيا. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الآية، هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته، الضمير في موته والذي وقع فيه الخلاف، الضمير في موته مشي به، إلا ليؤمنن به قبل موته. شوفوا انتبهوا معايا، الضمير في قوله قبل موته هل هو راجع إلى عيسى ولا إلى الكتاب؟ في ذلك خلاف، اختلف السلف. السعدي رحمه الله ذكر القولين، فمنهم من قال قبل موته أي قبل موت أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت ذلك الكتاب، قبل موت أهل الكتاب. إذن الكتابي قبل أن تحضره الوفاة يؤمن بعيسى عليه السلام، هذا المعنى على أن الضمير راجع إلى أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم. ومنهم من قال إن الضمير في قوله قبل موته راجع، وهذا هو موضع الشاهد عندنا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام، ولا يموت عيسى إلا عند اقتراب الساعة. إذن فذلك دليل على أنه لم يتوفه الله. زيد. على ما فسرها به ابن عباس في إحدى الروايتين وأبو مالك والحسن وقتادة وابن زيد وأبو هريرة، ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة، واختاره ابن جرير وجزم ابن كثير بأنه الحق من أن قوله قبل موته أي موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجواب عن هذا من ثلاثة أوجه، الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد قضى قد مضى. وأما عطفه ورافعك إلى قوله متوفيك فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريع. وقد ادعى السيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك، وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق. إذن الحق أن هذا قول المحققين وليس إجماعا، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. نعم. إذن هؤلاء المذكورون الإمام قطرب وثعلب وهو قول منسوب للشافعي رحمه الله، هؤلاء قالوا بأنها تفيد الترتيب. قالوا لماذا؟ لأنها في الغالب تستعمل فيه، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى إن الصفا والمروة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. إذا الله تعالى قال في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، ولذلك السعي يبتدأ من الصفا، من أراد أن يسعى فإنه يبتدئ سعيه من جبل الصفا. إذن فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به دليل على أن الواو في إن الصفا والمروة تفيد ترتيب، ورد ذلك بما يأتي إن شاء الله قول مردود. دليل على رده باختصار أن الواو قد جاءت في الشرع وفي اللغة العربية عموما عاطفة للسابق على اللاحق وللاحق على السابق وللمصاحب كثيرا، أحيانا يعطف بها المتأخر على المتقدم، وأحيانا العكس، وأحيانا يعطف بها المصاحبان معه. فمن عطف السابق بها على اللاحق قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. إذن فعطف اللاحق على السابق. وجاء أيضا العكس في سورة الأحزاب في قول الله تعالى سورة الأحزاب لما ذكر الله تعالى الأنبياء أو في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فعطف بها هنا العكس السابق على اللاحق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن عطف محمد على نوح على الترتيب. وعطف بها المصاحبان كقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. فأنجيناه وأصحاب السفينة، إذن أنجى الله تعالى نوحا ومن كان معه في السفينة. إذن إنجاء الله تعالى لهؤلاء هل كان جميعا أو كان بالترتيب؟ أنجى الله نوحا ثم أنجى أصحاب السفينة، كل من كان في السفينة نجا. إذن فهنا عطفت المصاحبين وهذا كثير. إذن فاستدل بهذا على أن الواو لا تفيد الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع، ولذلك يجوز عطف الجميع بها. إذن فبماذا يعرف كونها دالة على الترتيب أو دالة على المصاحبة أو دالة على عدم الترتيب؟ يعرف ذلك بالقرائن والسياق. أما الواو نفسها فلا تفيد شيئا من ذلك. واضح الكلام؟ زين. فقد أنكر الصيرفي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه. نعم، يعني أن نسبته إلى الفراء فيها نظر. نسبة القول بأن الواو تفيد الترتيب للفراء فيها نظر. نعم. وقال ولي الدين أنكر أصحابنا نسبة هذا القول. ولي الدين هو ولي الدين العراقي صاحب الغيث الهامع على جمع الجوامع، له شرح على جمع الجوامع اسمه الغيث الهامع. حكاه عنه صاحب الضياء اللامع. وصاحب الضياء اللامع معروف ابن حلول رحمه الله، الضياء اللامع على جمع الجوامع. وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفا لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب. يعني الصفا عدد لا دليل فيه، لأنه يعني هو الخبر ديال وقوله، وقوله كذا كذا لا دليل فيه. يعني الصفا لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب. نعم. وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللامع، وهو أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فكذلك لا تقتضي المنع منهما. نعم. فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. الآية بدليل الحديث المتقدم. وقد يكون المعطوف بها مرتبا كقول حسان هجوت محمدا هجوت محمدا وأجبت عنه. نعم. على نعم قسمين إذا قسمين لا هو شطر بيت. هجوت محمدا وأجابت عنه الوافر، هذا شطر بيتي من الوافر مفاعلة المفاعل. على رواية الواو وقد يراد بها المعية لأنه يروى فأجبت عنه، هذا على رواية الواو. فأنجيناه وأصحاب السفينة وقوله وجمع الشمس والقمر. أيضا وجمع الشمس والقمر الواو فيه للمصاحبة للمعية، ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل يدل على هذا. واضح الكلام؟ بمعنى هذا كله الذي ذكرناه عرف فيه الترتيب وعدم الترتيب من أدلة منفصلة، لأننا نعلم أن نوحا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد خاتم النبيين ونوح أول رسول، فعلم ذلك بأدلة منفصلة. أما مجرد اللفظ إن لم نكن نعلم شيئا على محمد ولا على نوح عليه السلام فلا نستطيع الحكم بأنها للترتيب ولا لغير الترتيب. الوجه الثاني. الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك أي منيمك. يجوز منيمك منومك، منيمك ومنومك وجهان جائزة، أي في تلك النومة. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم. وشاع نحو نويمين في نومية كسيدة أقرأ في الألفية. وشاع نحو نومين في نويمين في نومي ونحو نيامين شذوذه نومية كسيدة. وشاع نحو نيامين في نومي ونحو نيامين شذوذه نومي. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم. وعز ابن كثير هذا القول للأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى النوم موتا، قال أحيانا بعدما أماتنا، كان يقولها عند الاستيقاظ من النوم، فيقصد بما أماتنا أي أنامنا. الوجه الثالث: إن متوفيك أن، كذا كله خبر، أن متوفيك اسم فاعل، اسم فاعل توفاه إذ قبضه وحازه، إذا قبضه، إذا قبضه وحازه إليه. ومنه قولهم: توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا. وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيام ثم أحياه، فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها. لا تصدقوا، لا تكذبوا، احدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوا. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذا ظاهر هذه الآية وأمثالها كثير في القرآن يدل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن أبدا في يوم ما من المشركين. ما كان إبراهيم عليه السلام أبدا في يوم من أيام من المشركين. قال تعالى: وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، لم يكن أبدا من المشركين عليه الصلاة والسلام. ودلت آيات أخرى على نفس المعنى، منها قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ماذا ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما. الآيات وكلها فيها إنكار منه عليه الصلاة والسلام عليهم ما كانوا يعبدون من الأصنام. إذن فهذه الآية وما كان من المشركين ظاهرة في العموم. المشركين جمع محلى بأن ومجرور بمن الزائدة، فيدل على العموم. وما كان لم يكن أبدا من المشركين عليه الصلاة والسلام. هذه الآية ظاهرها معارض للآية التي في الأنعام، والتي ظاهرها أن عيسى، أن إبراهيم عليه السلام كان يؤمن بما يؤمن به قومه، وهي قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. إذن في ثلاث مرات رأى القمر، رأى الكوكب كوكبا، رأى الشمس، يقول هذا ربي. وهذا ظاهره الشرك، لأنه إن كان يؤمن بربوبية هذه المخلوقات فهذا شرك بالله، وأي شرك؟ هذا شرك في الربوبية، هذا أعظم الشرك. وش واضح لنا؟ إذن فظاهر آية التعارض لنا، آية تقول وما كان المشركين، آية هذا ربي يقول ذلك للمخلوقات كالقمر والكواكب والشمس. الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن كلامه عليه السلام إنما هو من باب المناظرة، كلامه من باب المناظرة، فهو مناظر لا ناظر. الناظر عند أهل الجدل هو المستدل. إذن هذا مناظر وليس ناظرا، بمعنى هذا الكلام اللي كان يقوله يقوله لمحاجة خصمه في باب المناظرة، يعني مناظرة لقومه ليحاجهم وليفحمهم، قال لهم ذلك من باب التسليم الجدلي، وهذا معروف عند أهل البحث المناظرة من باب التسليم الجدلي. لأنه إن قال لهم إن الكوكب ليس إلها من بادئ الأمر يكذبوا ويقولوا أنت كاذب بل هو ربنا، ولو قالوا القمر ليس إلها من بادئ الأمر يقولوا أنت كاذب لا هو ربنا وجدنا أبانا كذلك، ولكنه سلم بالمقدمة الأولى ليبين لهم بطلان الآلهة التي يعبدون. ولذلك لما تذهب الشمس أو ذهب القمر أو ذهب الكوكب قال هذه لا يمكن أن تكون آلهة، لأنها تذهب، لأنها لا تبقى، والإله يجب أن يبقى. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهديني، فلما أفلت قال إني يا قوم إني بريء من مشركين. إذن الشاهد أن هذا الكلام الذي صدر منه على لسانه لم يكن ناظرا فيه، وإنما كان مناظرا. ما معنى ناظرا؟ لم يكن يستدل به يحتج به، وإنما كان يقوله فقط من أجل محاجة خصمه، وذلك يسمى التسليم الجدلي، أن تسلم لخصمك بمقدمة من المقدمات لتظهر له بطلان ما يعتقد. تقول لي نعم أنا أوافقك على ذلك، ولكن من كذا وكذا، من المحق ومن المبطل؟ واضح؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى الله تعالى عنه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، أحدنا على هدى والآخر على ضلال. هل ذكر لهم النبي أنه هو الذي على الهدى وهم على الضلال؟ لا. هل النبي كان يوقن أنه على الهدى وغيره على الضلال؟ نعم. ومع ذلك قال: وإنا أو إياكم، فأتى بأو دل على الشك، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا هو التسليم الجدلي من باب إفحام الخصم. والآية تقدمت لنا في أدب بحث المناظرة وتكلمنا. نعم، أعز منها الأدل. نعم، كذلك هذا من لا يخرجن الجواب الجدلي، وهذا لا يخرجن الأعز. كذا قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل. الله تعالى سلم له ذلك، قال له: لا، ما غيخرجش الأعز الأدل. لا، قال لي: نعم، لا يخرجن الأعز من الأدب. صحيح الكلام اللي قلتي، ولكن لمن العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذا الله تعالى سلم له بالمقدمة، سيخرج الأعز الأذل، ولكن من الأعز ومن الأذل؟ هو يعتقد أنه الأعز وأن النبي هو الأذل. قال لي الله تعالى: نعم، سيخرج الأعز الأذل، ولكن أنت الأذل والنبي الأعز. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني سهل، وهو أن الكلام على حد في همزة الاستفهام، وهذا سائغ في اللغة جائز، وقد قرئ به في القرآن. إذا الجواب الثاني أن الآية على حد في استفهام، والاستفهام المحذوف يدل على الإنكار والتوبيخ، استفهام إنكاري توبيخي. وحذف، فإن قال قائل: هل حذف الاستفهام في هذا المقام جائز؟ فنقول: نعم، حذف الاستفهام في هذا المقام جائز، لأنه متى دل المقام ودلت القرائن على الاستفهام جاز حذفه، وهذا جاء في كلام العرب وجاء في القرآن الكريم. إذا الجواب الثاني شنو نقول؟ أن هنا استفهاما محذوفا، ومعناه الإنكار والتوبيخ. إذا فمعنى الآية: قال هذا ربي، قال أهذا ربي. لاحظ، كاين واحد الاستفهام هنا محذوف دل عليه المقام. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، إيش معنى قال هذا ربي؟ قال أهذا ربي. وهل يستفهم استفهاما استعلاميا؟ لا، استفهاما إنكاريا توبيخيا، بمعنى هذا ليس ربي، هذا هو الاستفهام الإنكاري، هذا ليس ربي، هذا ماشي الإله ديال. واضح الكلام؟ إذا الجواب الثاني أن هنا همزة استفهام محذوفة، والمراد به استفهام الإنكار والتوبيخ، ومعنى قال هذا ربي قال أهذا ربي، والاستفهام الإنكاري والتوبيخ هو اللي يكون بمعنى النفي. إيش معنى أهذا ربي؟ ليس هذا ربي. واضح الجواب؟ مفهوم هذيك سيدي؟ إذا الجواب الثاني أنه كاين واحد الهمزة الاستفهام هنا وحذفت. أنا غادي نذكر لكم أدلة على جواز حذف الهمزة، يفهموا دابا المعنى العام. كانت همزة الاستفهام وحذفت، وهذا جائز في اللغة، تحذف همزة الاستفهام إلا دل عليها المقام. إحنا عندنا أدلة كثيرة وقرائن كثيرة تدل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن أبدا يؤمن بربوبية هذه الأشياء. إذا هذه القرائن دلت على أن هنا همزة استفهام محذوفة، وأن المعنى قال أهذا ربي، ماشي هو مخبر كيقول لهم هذا ربي يخبرهم، لا، بل يستفهم عليهم استنكارا استفهاما إنكاريا. أهذا ربي، واش وضع كلام؟ اش معنى أهذا ربي الاستفهام الإنكاري؟ ليس هذا ربي. واضح الكلام؟ واضح الجواب؟ فإن قال قائل: هل يجوز أن تحذف همزة الاستفهام هنا؟ فالجواب: نعم، يجوز على الصحيح، على الراجح همزة الاستفهام يجوز أن تحذف، سواء أكانت قبلها أم لا، سواء أكانت بعدها أم لا، وسواء أذكر الجواب أم لا. الصواب أن همزة الاستفهام تحذف مع أم، وتحذف مع الجواب، وتحذف دون ذلك. فهم الكلام؟ إذن همزة الاستفهام تحذف مع أم، وهذا هو الكثير الذي لا خلاف فيه. إذا كانت همزة الاستفهام مع أم فإنها تحذف، يجوز أن تحذف، أم دليل عليها. الوجه الثاني جائز في اللغة، همزة الاستفهام إذا ذكر معها الجواب فيجوز أن تحذف. الوجه الثالث وهو موضع الشاهد عندنا، همزة الاستفهام إذا لم تذكر معها أم ولا جواب أيضا يجوز أن تحذف، وسنذكر أدلة على ذلك من كلام العرب. ومن حذف همزة الاستفهام في القرآن قراءة ابن محيص قرأ: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرأ: سواء عليهم أنذرتهم، بصيغة الإخبار، فين همزة الاستفهام؟ لم يقرأ بها. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هنا مع أم، حذفها مع أم. الشاهد إيش معنى سواء عليهم أنذرتهم؟ الإخبار أو الاستفهام؟ الاستفهام. إذن فعلى قراءته همزة الاستفهام محذوفة، والمعنى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مفهوم هذا الكلام؟ ومن حذف همزة الاستفهام قول الله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون، هنا همزة استفهام محذوفة والتقدير أفإن مت أفهم الخالدون، وهذا أمثاله كثير جدا ومن أمثلته في كلام العرب. إذا شحال من حالة قلنا كتحدث فيها همزة الاستفهام؟ قول معايا سيدي ثلاث حالات. الحالة الأولى تحذف مع أن، وهذا هو الكثير. الحالة الثانية تحذف في ماشي في الجواب، تحذف ويذكر معها الجواب، كيجي الجواب بعدها ماشي هي كتكون في الجواب، تحذف ويذكر معها جواب الاستفهام، مراد الجواب ديال الاستفهام سؤال الجواب ديالو. الحالة الثالثة تحذف دون أم ولا جواب، كل ذلك جائز. من أمثلة الصورة الأولى أن تكون دون أم ودون ذكر الجواب، وهي موضع الشاهد عنه، يعني الهمزة تحذف وما كاين معانا لا أم ولا جواب، ولا جواب أم، لا جواب للاستفهام، هما معا محذوفا ومع ذلك تحذف الهمزة. من أمثلتها قول الشاعر: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. يقول طربت وما شوقا إلى البيض، وصف للنساء، أطرب ولا لعبا مني أوذو الشيب يلعب. واضح؟ هذا استفهام منه، حذف منه الهمزة. أوذو الشيب يلعب بمعنى أنا رجل كبير، أو صاحب الشيب يلعب. إذن يقول طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أوذو الشيب يلعب. وش هذا الكلام؟ إذن فقال الشاعر وذو الشيب يلعب، فلفظه ظاهره لفظ الخبر ومعناه الاستفهام، أوذو الشيب يلعب فحذف الهمزة، هذا جائز. أيضا من أمثلة هذا قول القائل: رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم، المعنى أهم هم، فحدث همزة الاستفهام. يقول رفوني بمعنى سكنوني، من رفأ ورفوا لغة، سكنوني وضموني لما فزعت، وفزع وهرب فسكنوه. وقالوا يا خويلد لم ترع، الشاعر اسمه خويلد، فقلت وأنكرت الوجوه أهم هم بمعنى الذين هربت منهم، أهم هم الأعداء، في الشاهد أنه حدث همزة الاستفهام دون أم ودون الجواب. كي الجواب واش قالوا لي هم وليسوا هم؟ كذلك من أمثلة نعم ذكر له شاهدين. إذن أمثلة هذا كثيرة جدا. إذن هذا مثال ديال الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ حذف همزة الاستفهام دون الجواب ودون ذكر أم. الصورة الثانية حذف الجواب مع أم، وهذا كثير جدا. حذف الجواب مع أم، منه قراءة بن محيصن أنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن حذف همزة الاستفهام مع أم كثير في كلام العرب، ومنه الآية التي ذكرت. ومن هذا قول القائل: لعمرك ما أدري وإن كنت ذاريا، شعيث بن سهم أم شعيث بن منقل. هنا حذف همزة الاستفهام والمعنى أشعيث، إذن كأنه قال لعمرك ما أدري وإن كنت ذاريا، أشعيث بن سهم أم شعيث بن منقل، فحذف الهمزة وقال شعيث بن عمرو. ومن هذا أيضا قول القائل: بدالي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان. شهدوا في قوله وإني لحاسب بسبع، والله لا أدري أبي سبع رميت أم بثمان، فقال لا أدري بسبع رميت أم بثمان. إذا لما رأى كفها المخضوب وما عليه من الجمال نسي، كان يرمي وهو يراها، فنسي وهو يحسب، نسي وهو حاسب ماشي كان ساهي، ومع ذلك مع أنه يحسب مبالغة، مع أنه كان يعد نسي العدد، أرى ما ثمان أم رمى سبعا. فالشاهد حذف الهمزة في قوله أبي سبع وقال بي سبع. وقول الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط، غلس الظلام من الرباب خيالا. شاهد كذبتك عينك أم، يعني أكذبتك عينك أم. وقول القائل أيضا قول الخنساء: قذن بعينك أم بالعين عوار، أم أقفرت إذا خلت من أهلها الدار. خلاص بحور هذه الأبيات واضحة. البيت الأول: طربت وما شوقان إلى البيض أطرب، من أي بحر؟ طويل. والثاني: رفوني وقالوا، أيضا من الطويل. والثالث ثم ما ذكرت لكم البيت، ومن أمثلتي نعم أرجع له إن شاء الله، ما ذكرت لكم بعد عمرك ما أدري، هذا من طويل أيضا. وقوله بدالي منها معصم من الطويل أيضا. وقوله كذبتك عينك من ماذا؟ الكامل. وقوله قدا بعينك أم بالعين عوار من ماذا؟ لا لا لا هذا من أسهلها وإسهلها بسيط بسيط قدا بعينك أم بالعين عوار أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار مش مستقيم فاعل لا مستحيل أن يكون من الطويل الدليل على أنه من الطويل بداية الشطر الثاني شوف بداية الشطر الثاني أم والطويل فوعو لا يستقيم نعم عندكم الأول وما عندي ثاني أنا كيفاش قد بعينك أم بالعين عوار أم خالت إذ أقفرت لا لا صحيح واضح الوزن يدل عليه صحيح واضح واضح كذلك من هذا علاش كنتكلموا دابا الان تبعين معنا ولا لا مع علاش كنتكلموا مع ام حذف همزه الاستفهام مع ام يا كثير من هذا اذا قول القائل وما تدري وان ذمرت وما تدري وان ذمرت سقبا لغيرك ام يكون لك الفصيل من اي بحث هذا لا الوافد وما تدري وإن ذمرت سقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل الوافي ومن أي من أمثلتها أيضا قول امرئ القيس تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر من أجمل هذا متقارب تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر فعول فعول فعول متقارب إذن هذا مثال السورة الثانية شنو هي؟ حذف همزة الاستفهام مع أم بقي لنا مثال لحالة وهي حذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب دون أم ولكن مع ذكر الجواب ومنها قول القائل ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى عدد النجم والحصى والتراب أحبها عدد النجم والحصى والتراب هذا كل شيء حاجة أخرى يقولها الشاهد كي الجواب هنا؟ قالوا له أتحبها فأجاب قلت بهرا عدد النجم والحصى نعم. أجاب عن الاستفهام ولا لا نعم. أجاب من أي بحر هذا نعم ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب رمل لا لا ليس الكامل لا ليس الوافي نعم منشرح لا ليس منشرح هذا تو بحر جميل جدا في قراءته خفيف ثم قالوا تحبها قلت بهران عدد النجم والحصى والتراب يا خفيفا خفت به الحركات فعلات مستفعل فعلات خفيف ما خرجتش العروض يا حسرة شوف راي يراجع معك العرض إذن الشاهد شنو ظهر الآن من هذا من هذه الشواهد التي ذكرنا أن همزة الاستفهام يجوز حذفها مطلقا سواء ذكرت معها أم ذكر معها الجواب أم لم يذكر معها لا أم ولا الجواب إذن فالآية على حذف همزة الاستفهام قال هذا ربي قال أهذا ربي بمعنى ليس هذا ربي استفهاما إنكاريا توبيخيا مفهوم كلام فإن قال قائل ما الدليل على أن الهمزة محذوفة ولم تذكر هنا أم ولا جواب ما كاين لا أم ولا جواب ما القرينة الدالة على أنه قصد الاستفهام نقول القرينة هي الآيات الدالة على أن إيمانه بالربوبية الآيات الأخرى من القرآن التي تدل على أنه مؤمن بربوبية الله تعالى وعلى أنه لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا واضح كلام إذن هذا هو الوجه الثاني من أوجهه الجواب على هذا ومما يدل على هذا أيضا من القرآن حذف الهمزة قلنا الآيات التي قدمت وأيضا قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي على قراءة على أحد القولين على أحد التفسيرين وتلك نعمة تمنها أتمنها وكذلك قوله تعالى فلا اقتحم العقبة أفلا اقتحم العقبة على أحد القولين في التفسير وسيأتي ذلك وبعض العلماء قال إن هنا قولا محذوفا وهذا راجع للقول الثاني كاين اللي فسرها بتفسير آخر قال لك سيدي الله راكين واحد القول محذوف تما. احنا قلنا شنو اللي محذوف؟ القول الثاني. ما الذي حذف؟ همزة الاستفهام. ومنهم من قال لا، قال لك كاين قول محذوف والتقدير. قال تقول هذا ربي، بمعنى يقول لمن يحاجه. ابراهيم كيقول لمحاجه، قال ابراهيم تقول هذا ربي، بمعنى تقولون انتم هذا ربي. واش واضح الكلام؟ اذا كاين قول محذوف، وهذا ربي هو مقول قولهم لا مقول قول ابراهيم. هذا كلام. ولكن هذا القول كما قال الشيخ هو راجع للقول الثاني، لانه على مثل تخريجنا انه على حذف همزه الاستفهام. هذا خلاصه ما ذكر. زيد زيد. قوله تعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الايه، هذه الايه الكريمه وامثالها في القران تدل على ان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لم يكن مشركا يوما ما، لأن نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمان الماضي، كما دل عليه قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك، وهو قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الآية، ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أنه مناظر لا ناظر، ومقصوده التسليم الجدلي أي هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه. فلو قال له إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا، لقالوا له كذبت، بل الكوكب رب. ومما يدل لكونه مناظرا لا ناظر قوله تعالى وحاجه قومه، وهذا الوجه هو الأظهر. وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نعم، هذا قول اختاره ابن جرير. ابن جرير رحمه الله قال لك لا، لم يكن مناظرا بل كان ناظرا، بمعنى كان مشركا. لم يكن مناظرا بل كان، واحتج على ذلك بقوله لا، قال لأن إبراهيم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. واضح؟ إن لم يوفقني الله تعالى وهديه سأكون ضالا، لأنه يؤمن بذلك. فظاهرها أنه كان ناظرا ولم يكن مناظرا. فالجواب عنه أن مثل هذا يصدر عن الأنبياء من باب التواضع ومن باب إجلال الله تعالى وإظهارا لالتجائهم بربهم، وأنهم لا يستقلون بأفعالهم دون الله تعالى، ولا يعتقدون أن هدايتهم بأيديهم، وإنما يعتقدون أن ذلك بيد الله تعالى. يعتقدون أن ذلك بيد الله. إذن فقوله إليك يا ربي الذي استبدل به ابن جرير كيف يجاب عنه؟ يجاب عنه لأن ذلك من باب التواضع والإظهار والتجاوز الله تعالى. الله أكبر. لا، إن لم تكن هداية من الله لي فسأضل وأنا صواب. إن لم يوفقك الله تعالى كنت من كنت فستضل وتعالى. وهذا الوجه هو لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله، كقول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله وهو وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك. الآية. الوجه الثاني أن الكلام على حذف همزة الاستفهام أي أهذا ربي، وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة ممكن زيد من باب الفائدة لاستفهام أي على وجه الإنكار والتوبيخ، بمعنى ليس هذا ربي. وهذا لفظ كلام ابن جرير رحمه الله. ابن جرير الطبري هكذا قال، زاد هذه العبارة وهي موضحة، لأن غتفهم أن المراد بالاستفهام ماشي الاستعلام المعرفة، لا، ويعرف أن هذه ليست ربه وإنما من باب الإنكار والتوبيخ. أي على وجه الإنكار والتوبيخ، أي ليس هذا ربي. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها ذكر جواب أم لا؟ مع أم ودونها ذكر الجواب أم لا؟ ذكر الجواب. ذكر الجواب أم لا؟ فمن أمثلته دون أم ودون ذكر جواب قول الكميت: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، يعني أوذو الشيب يلعب. وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد: رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم، يعني أهمهم كما هو الصحيح. وجزم به الألوسي في تفسيره، وذكره ابن جرير عن جماعة ويدل له قوله وأنكرت الوجوه. نعم، لأن لم يعرف وأنكرت الوجوه، إذن دليل على أنه قصد الاستفهام لأنه لم يعرفهم، أنكر وجوههم، فلذلك سأل أهمهم. ومن أمثلته ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب، يعني أتحبها والترابي على والترابي، يعني أتحبها على القول الصحيح. وهو مع أم كثير جدا. ومن أمثلته كثير جدا، هكذا عندكم كثير جدا، كثير بالرفع، كثير في بعض النسخ كثيرا، والتصحيف واضح خبر وهو كثير. ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر التميمي، يعفر نوع من الصف، يعفر التميمي، بن يعفر التميمي أنشده سيبويه وأنشده سيبويه لذلك، يعني للاستشهاد على ذلك. لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري. نعم، هذا أحد سرق له إبلا، ولكن ما عرفش شكون، هل شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر، واستغاث بأحد كبار الناس ليرد له إبله. ويروى في بعض النسخ شعيب، وهو خطأ. الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لابن جرير لتفسير ابن جرير قال هو خطأ في بعض النسخ، الصواب شعيث الذي سرق له الإبل لم يذكره، هل هو شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر، يعني أشعيث بن سهم. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: بدالي منها معصم يوم جمرت، يعني رمت الجمار، جمرت لما رمت الجمار، يعني كانت ترمي الجمار، حجت معه وبداله منها مبال. وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب، بسبع رميت الجمر أم بثماني، يعني أبي سبع. وقول الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط، غلث الظلام من الرباب خيالا، يعني أكذبتك عينك، كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت الأخطل: هذا وإن خالف الخليل زاعم. الخليل أول هذا البيت، هذا البيت واضح في الاستفهام، الخليل قال لك هذا البيت سيبويه أنشده للدلالة على هذا المعنى الذي نقصده، والخليل رحمه الله تكلف فيه شيئا ما وقال هذا البيت لا شاهد فيه، كيف ذلك، كيف خرجه؟ قال لك كذبتك، هذا كذبتك، هذا من باب الإخبار، هذه جملة خبرية، وقلنا له قد ذكرت أم بعدها، قال لك لا، أم بمعنى بل، إذن قال هو إخبار وأم المذكورة بمعنى بل، والمعنى عنده كذبتك عينك بل رأيت بواسطه، كذبتك عينك بل رأيت، وهي للإضراب، بمعنى قصد الإضراب عما سبق. هذا وإن خالف الخليل زاعما أن كذبتك، خالف الخليل زاعما أن كذبتك صيغة خبرية، وأن أم بمعنى بل. ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغيين. نعم، وإن خالف الخليل يعني في هذا الذي تقدم، أما سيبوي هو الذي قرر ذلك وخالف الخليل في ذلك، لذلك قال كما نستتبع في بيت الأخطل: هذا وإن خالف الخليل زاعما أن كذبت، يعني خالف في هذا المذكور. وقول الخنساء: قدم بعينيك أم بالعين عوار، أم خلت إذ أقفرت من أهلها الدار. نعم، أقفرت إذ خلت من أهلها الدار. نعم، تعني أقدم بعينيك. وقول أحيحة بن الجلاح الأنصاري: وما تدري وإن ضمرت صفقا وما تدري وإن دمرت سقبا لغيرك أن يكون لك الفصيل. يعني لغيرك. وقول امرئ القيس تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر. وبسكون الراء تبتكر ربما في بعض النسخ بخطأ تصحيح أم تبتكر يعني أتروح. وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم عن ظن ربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك. إذن هذه هي القرينة، علو مقام إبراهيم عن ظن ذلك وشهادة القرآن له بذلك. زي سيدي. والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم. نعم. ونظيرها على هذا القول قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون يعني أفهم الخالدون. وقوله تعالى وتلك نعمة تمنها على أحد القولين وقوله فلاقتحم العقبة على أحد القولين. وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهما كالقول بإضمار القول أن يقول الكفار هذا ربي فإنه راجع إلى الوجه الأول. وأما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن عباس من أن إبراهيم كان ناظرا يظن ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف. وقد سبق الرد عليه، احتجوا على ذلك بقوله لئن لم يهدني ربي وقد أجبنا عنه، إذن فهو قول ظاهر الضعف والصواب هذا. لأن نصوص القرآن ترده كقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. إذن آتاه الله تعالى الرشد من قبل هذا، من قبل أن ينكر على قومه، كان راشدا قبل ذلك. زين. وقد بين المحقق ابن كثير في تفسيره رد ما ذكره ابن جرير بهذه النصوص القرآنية وأمثالها والأحاديث الدالة على مقتضاها كقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث. بمعنى الأصل في الإنسان أن يولد على التوحيد والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.